نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامات. نعم. مس المصحف على غير طهارة بالنسبة للمرأة ما حكمه يا فضيلة الشيخ؟ لا يجوز، لا للمرأة ولا لغيرها.